بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة البينة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. متفق عليه. بكى أبي رضي الله عنه، لأن هذه منقبة عظيمة أن يذكره الله عز وجل باسمه: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وأبي بن كعب كما هو معلوم أنه من سادات القراء من الصحابة الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنهم. الراوي تقدمت ترجمته. قوله أن أقرأ عليك، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 16481: قوله أن أقرأ عليك أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، ليس هي قراءة تلقين في تصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم كما قاله النووي وغيره، فإنهم جعلوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أنه قراءة متعلم عند معلم، وهذا من باب أنها منقبة لأبي. والصواب كما يقول شيخ الإسلام أن هذه قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا، وقراءة إسماع وتلقين، يلقن أبي لأنه هو المعلم عليه الصلاة والسلام، فكيف يتعلم عند من تعلم منه ما تعلمه منه. قال: فإن هذا قد ظنه بعضهم وجعلوا هذا من باب التواضع، وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم، وليس هذا بشيء، فإن هذه القراءة كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام، فإنه هو الذي نزل عليه القرآن، وأما الناس فمنه تعلموه، فكيف يصحح قراءته على أحد منهم أو يقرأ كما يقرأ المتعلم؟ ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والجن. قلت: ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ما ثبت عند الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، هذه همزة أفعال العباد، عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال أبي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة أمرت أن أقرئكها، أمرت أن أقرئكها. قلت: سميت لك؟ قال: نعم. قلت لأبي أبا المنذر: فرحت بذلك؟ إنهم قال فرحت، خطاب يسأله، قلت عبد الرحمن بن أبزة: فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ وهو يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسند: هذا حديث حسن. فقوله أقرئكها تبين المراد، من الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقن ويقرئ أبي رضي الله عنه. لم يكن الذين كفروا أي سورة البينة كاملة، وهي سورة جليلة القدر كما قال شيخ الإسلام، ورد فيها فضائل، وتخصيص هذه السورة بقراءتها على أبي يقتضي اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك. انتهى كلامه. قوله وسماني لك أي نص على تعييني، أو قال اقرأ على واحد من أصحابك، قال نعم أي بل سماك. فبكى أي من شدة الفرح والسرور. ربما الإنسان والواحد منا يفرح أن يذكر إن كان من الصرحاء أن يذكر عند عالم من العلماء بخير، وإن كان ليس حول العلم وذكر عند ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يرى نفسه أن هذه منقبة. هذا ذكر عند رب العالمين، عند رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء. فوائد الحديث: استحباب عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه. ثانيا: قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، ليس هي قراءة تلقين في تصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم. يعني المقرئ النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أبيا ويعلم أبيا. ثالثا: منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه، حيث نال هذه المنزلة، حيث أن الله عز وجل ذكره باسمه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأه هذه السورة. رابعا: البكاء للسرور والفرح، بما يبشر الإنسان أو بما يبشر الإنسان به وبما يعطاه من معالي الأمور. أبو هريرة لما جاء أمه تغتسل بعد أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، رجع يبكي من الفرح. الإنسان قد يبكي من شدة السرور والفرح، كما أنه يبكي وهذا من معتاد من شدة الحزن. خامسا: فضيلة هذه السورة وتخصيصها بالقراءة يقتضي امتيازها، لأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة. قرأنا حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لا معنى أن أقرأ عليك عبد الرزاق، يقرأ عليه قراءة تبليغ ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبيا. والإنسان إذا قرأ عند من يحسن القراءة فإنه يستفيد القراءة الصحيحة، يستفيد القراءة الصحيحة. ولهذا هؤلاء الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب، معاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة وغيرهم من القراء كانوا في غاية الرفعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرشد الصحابة إلى الأخذ عنهم، وهذه منقبة عظيمة. قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.